ما حكم الإجهاض في الإسلام؟ وهل يجوز في مدة معينة؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل وموضوع عظيم. نعم. الإجهاض موضوع عظيم وفيه تفصيل. إذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع. إذا دعت الحاجة إلى الإجهاض لأن عندها أطفال صغار تربيهم وشق عليها الحمل، أو لأنها مريضة يشق عليها الحمل، فلا بأس بإسقاط في الأربعين الأولى. أما في الأربعين الثانية بعد العلاقة أو في الطهر الثالث المضغة هذا أشد، ليس لها إسقاطه إلا عند عذر شديد، مرض شديد، وقرر الطبيب المختص أنه يضرها بقاؤه، فلا مانع من إسقاطه في هذه الحالة عند خوف الضرر الكبير. وأما بعد نفخ الروح بعد الشهر الرابع فلا يجوز إسقاطها أبدا، يجب عليها أن تصبر وتتحمل حتى تلد إن شاء الله، إلا إذا قرر طبيبان أو أكثر مختصان ثقتان أن بقاءه يقتلها سبب لموتها فلا بأس بتعطي أسباب لإخراجه حذرا من موتها، لأن حياتها أزن عند الضرورة القصوى لتقرير طبيبين أو أكثر ثقات أن بقاءه يضرها وأن عليها خطرا بالموت إذا بقي، فلا بأس إذا وجد ذلك بالشروط المذكورة ولا حرج في ذلك إن شاء الله. وهكذا لو كان مشوها تشويها يضرها أو بقي وفي خطر عليها قرر طبيبان فأكثر أن هذا الولد لو بقي على خطر الموت لأسباب في أذن، فهذا كله يجوز عند الضرورة إذا كان عليها خطر الموت لتقرير طبيبين أو أكثر مختصين ثقتين. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.